لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، حضرتنا هذا المساء بعنوان تمام القدوة في حسن الأسوة. فإن الله تبارك وتعالى لما خلق الناس ركز في فطرهم التأسي، وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في أكثر من آية في كتابه هذا المعنى، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر 18 نبيا في سياق واحد، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وقال تبارك وتعالى لما ذكر القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإنما ذلك لما ركزه الله تبارك وتعالى في فطر الناس من التأسي. وقد ورد مثل هذا المعنى في كثير من الأحاديث الصحيحة، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، فساق خبره في تخلفه عن غزوة تبوك، فكان مما ذكره في مسألة الأسوة ذكر موضعين. الموضع الأول أنه ذكر تخلفه عن الناس، وأنه في كل مرة يعزم على أن يلحق بهم فيصده النظر في أرضه وفي ثماره عن مواصلة السير خلف الغزاة. قال: فيا ليتني فعلت، أي يا ليتني لما عزمت على أن ألحق بهم فعلت. قال: وكان يحزنني أني لا أجد لي أسوة إلا منافق مغموط عليه أو رجل ممن عذر الله عز وجل. الذي كان يحزنه بعدما خرج الناس إلى الغزوة أنه لا يجد في المدينة إلا مغموطا عليه في النفاق ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجلا ممن عذر الله عز وجل. ثم ذكر خبره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم من تبوك وجاءه المعذرون من الأعراب والمنافقون يعتذرون عن تخلفهم عنهم في غزوة تبوك، قال: فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال: فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ فقلت: يا رسول الله، لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد وجدت جدلا، ولكنني إذا حدثتك حديثا تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله، ما كان لي من عذر، وما جمعت قط بين راحلتين إلا في هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. قال: فتبعني رجال من بني سلمة وجعلوا يؤنبونني وقالوا: والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا قبل ذلك. ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي احد غيري هذا الذي لقيت؟ قالوا نعم. فقال من هما؟ قالوا هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع. قال فذكروا لي رجلين صالحين ممن شهد بدرا لي فيهم أسوة. انظر إلى الموضع الأول الذي أحزنه أن يكون أسوته منافقة. وانظر إلى الموقع الثاني بعدما هم أن يكذب نفسه ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أنا مخطئ. بعدما هم أن يكذب نفسه الذي ثبته وجعله رابط الجأش أن رجلين فاضلين ممن شهد بدرا لقيا ما لقيه فقوى ذلك قلبه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف في عمرته ولم يسعى بين الصفا والمروة ما يحل له من امرأته؟ فقال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم طاف بالصفا والمروة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأعطى الحكم بذكر الآية. قال عمرو بن دينار فسألنا جابرا رضي الله عنه فقال لا تحل له امرأته حتى يسعى بين الصفا والمروة. فجابر ذكر الحكم مباشرة أما ابن عمر فذكر الآية لأنها أعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف فقط إنما طاف وسعى. فرأيه يلتقي مع فتوى جابر رضي الله عنهما لكنه ألمح إلى عموم الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وذكر مناظرة هرقل مع أبي سفيان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما سأله أبو سفيان مما سأله هرقل لأبي سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل قال أحد منه هذا القول قط قبل ذلك؟ فقال لا. قال فهل من آبائه من ملك أو من ملك؟ قال لا. فقال هرقل مجيبا لقد سألتك هل قال أحد هذا القول قبله قط فذكرت أن لا. قال فلو كان أحد قاله قبله لقلت رجل يتأسى بمن قبله. ثم سألتك هل من آبائه من ملك أو من ملك فذكرت أم لا. فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. فاستدل هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق لخبره الذي نقله عن الله عز وجل واستدل على أنه لم يسبقه أحد إلى هذا القول قبله لعلة التأسي وأن الناس يتأسى بعضهم ببعض. وسئل سفيان الثوري رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله عن التأسي، فقال: عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الحكمة. كل هذا يدلنا على أن التأسي خلق، خلق الله عز وجل الناس عليه. فانظر بمن تتأسى، أم الذي استخرج الله عز وجل من قلبه مضغة الشيطان فليس للشيطان في قلبه حظ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أم من دونه؟ ولقد صدق الشاعر وهو يذكر همم الناس فقال: تركت وصالكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه، ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. من شرف الأسد وشرف همته أنه إذا وجد الكلب يشرب من بئر أنه يعافى وأنه لا يشربه. همة المرء على قدر همه، همته على قدر همه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن من الذي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتأسى به إلا رجلان: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والصنف الثاني وذكر الله كثيرا. لماذا جعل الناس أو أكثر الناس لماذا جعل أكثر الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم ظهريا؟ لماذا؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيا بيننا اليوم، فقابل في الطريق رجلا يحلق لحيته، أو رجلا متجلا إزاره، أو رجلا يلبس الذهب، فقال له: أعط لحيته، أو قال له: ارفع إزارك، أو قال له: اطرح عنك هذا الذهب، ماذا كان يفعل؟ الذي أعتقده أن كل سامع لهذا الكلام سيقول: لا شك أنه سيعطي لحيته، ولا شك أنه سيرفع إزاره، ولا شك أنه سيمنع الذهب. فهذا كلام جميل، لكن هل له واقع؟ هل له واقع؟ إن الذين جعلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهورهم لا يرجون الله ولا اليوم الآخر. ولو عشت معهم لرأيتهم من أقل الناس ذكرا لله عز وجل. تجلس في مجلس أحدهم 3 ساعات أو 4 لا يذكر الله مرة، إنما يذكر الدولار 100 مرة، ويذكر العقار، ويذكر الأرض، وتذكر الآمال العراق والدنيا. فإذا نبه منبه على أي معنى فرعي تكلموا جميعا في دين الله عز وجل بلا هدي ولا كتاب منير. أطول الناس ألسنة في الكلام في دين الله أجهلهم بهذه الشريعة وأبعدهم من الذكر. لا يقوي القلب على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترجو الله واليوم الآخر كما كان الصحابة يفعلون. روى أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا فغاص بالناس، غاص بالناس، انتهى. فجاء جرير ابن عبد الله فلم يجد مكانا فجلس خارج الدار، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فلف ثيابه وقذف بها إليه أن اجلس عليها، فأخذها جرير فوضعها على وجهه وقبلها. نظرة الحب والتأسي عند هذا الجيل كانت عالية، وكانوا يجعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين وفي سويداء القلب. لذلك هان عليهم، هان عليهم اتباع وتأسيه، حتى أنهم كانوا يتبعونه فيما يستطيعونه. كان الواحد منهم يخرج من بيته يقول لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم، ويجلس يومه كله ينظر إليه وهو يصلي وينقل حركاته جميعا، حتى أنهم لما كانوا يصلون خلفه في صلاة الظهر كانوا يعلمون قراءته باضطراب لحيته، بل وأبعد من ذلك كانوا يسمعون للقراءة في صدره أزيزا كأزيز المرجل، يعني صوته رصوص وهو يقرأ من شدة ما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني التي في كتاب الله عز وجل. ثم ينقلون هذا حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء بهم مرة، فجاء ذكر موسى وهارون فجعل ثعلة ثم ركع فسجلوها ودونوها أنه سعل عند ذكر موسى وهارون وركع، فنقلوا لنا كل شيء في حياته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يرجون الله ورسوله، وكانوا يرجون الله واليوم الآخر، وكانوا أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نوصي المسلمين بقراءة الكتب التي صنفت في شمائله صلى الله عليه وسلم، ككتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ، وكتاب الشمائل للإمام الترمذي صاحب السنن، فإنهم ذكروا طرفا من حياته صلى الله عليه وسلم، فيذكرون مثلا من حلمه عليه الصلاة والسلام وسعة صدره ما أخرجه مسلم في صحيحه، أن امرأة في المدينة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله لي إليك حاجة، فقال لها نعم، وازدحى بها ووقف معها حتى قضت حاجتها. وفي الحديث الآخر أن امرأة كهذه أو هي كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتطوف به المدينة فلا يمتنع عليها، وكان إذا صافح رجلا لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، وكان إذا أعطى أذنه رجلا لا ينزعها منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، كان إذا أعطاه أذنه يسمع له فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينزع ولا يبتعد حتى ينهى الرجل مقالته. لترى الآن شيئا شبيها بهذا في الهاتف مثلا، رجل طلب آخر، فبعد ما ينهي المكالمة الرجل المطلوب هو الذي يقول لا سلام عليكم، وهذا ليس على الهدي، إنما ينبغي أن يسلم الذي طلب، ينبغي أن يسلم الذي طلب، لأن قد يكون له حاجة فاتركه حتى يبلغ حاجته، او اذا اردت انت ان تنهي المكالمة فسأله هل لك حاجة ام لا، لا سيما ان الطالب هو الذي يسأل فتور، فانت مستعجل ليه؟ لا تنهي، لا تقل له السلام عليكم حتى يكون هو الذي يقول، فان هذا من ادب النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا صافح رجلا لا ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع او حتى يكون هو الذي يتنحى. وفي كرمه صلى الله عليه وسلم يروون حديث جابر وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا ابدا. واذا تنظر ايضا الى سعة صدره وحلمه عليه الصلاة والسلام في حديث انس المتفق عليه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلت، ولا قال لي قط لشيء تركته لما تركت. 10 سنين من حياته عليه الصلاة والسلام لا يعاتبه، فإن العتاب أو إن كثرة العتاب تفسد الوجه، لا تكثر من معاتبة صاحبه فتقل حكمته وتهون عليه، تقل حكمته وتهون عليه، ولا تكاد تجد صاحبا يصافيك 100%. أبدا. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس صفوا مشاربه. تنظر إلى هذا الكلام لأنه مشتق من مشكات النبوة. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، إذا كنت عايز مية تستدين ليس فيها تراب ولا غبار ولا رمل، إذا مت من العطش، بل لابد أن تشرب الماء بالقذى، لأن الماء الذي ليس فيه شيء من ذلك لا تشربه إلا بالجنة، لا تستبيه، إنما الماء الذي تغص به، ما تغص به يعني كان ممكن يموت من الماء العذب، من ماء الفرات، هذا الماء الذي تموت به في القذى إذا تعففت عنه ستموت من العطش. كذلك صاحبه، إذا أردت صاحبا يوافقك 100%، إذا حس بلا صاحب. إذا أردت زوجة لا تخالفك في قليل ولا كثير، إذا إلقى الله عجبا ولا تتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا تستقيم لك على طريق، يعني مستحيل لو أنت رجل لك 100 طريق المرأة كلها 2000، وهكذا بينك وبينها بول شاسع في التقلب وفي تعدد الطرق والمذاهب، إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، يعني لا بد أن تغضب منها يوما حتى وإن كانت أوفى الناس وإن كانت أفضل الناس لا تستقيم لك على طريقة، إذا ليس هناك إنسان يقابل 100%، إلا أن يكون كمثل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي صافاه 100%، وهو الذي وافقه 100%، وهو الذي كان يحبه 100%، ولا أعلم قط لأبي بكر الصديق رضي الله عنه موقفا واحدا خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم او اعترض عليه بخلاف من جاء بعد ابي بكر بدءا من عمر رضي الله عنه. فان عمر رضي الله عنه كان يبدي رايه بصراحه، اما ابو بكر فما كان كذلك لشده تعلقه للنبي صلى الله عليه وسلم. ان عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه معترضا فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال ألم تخبرنا أننا نحج العام أننا نأتي البيت قال فهل قلت لك إنك تطوف به العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومخوف به. ولم يرفع هذا الكلام الحرج من صدر عمر، فانطلق الى ابي بكر رضي الله عنه يعدد له نفس هذه الاعتراضات. قال يا ابا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألم يخبرنا أننا نأتي البيت؟ قال أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومصوب به. كيف قال كلامه بالحرف بلا تواصي بينهما؟ قال يا أيها الرجل إلزم غرده فإنه رسول الله وليس يخالفه. وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرب، قالها لعمر قبل ابي بكر، قال اني رسول الله ولست اعصيه. كيف قالها ابو بكر هكذا؟ هذا هو الصاحب الذي وافق صاحبه 100%. ولا أعلم أحدا وافق الرسول صلى الله عليه وسلم 100% حتى في المستحبات حتى في رأيه إلا أبا بكر الصديق. إن أبا بكر وافق النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده في أسرى بس، ولم يعترض ولم يعارضه بخلاف عمر، وإن كان نزل القرآن موافقا لرأي عمر، لكن أبا بكر وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما وقعت حادثة الإبل وجاءت عائشة رضي الله عنها إلى أبويها وظلت شهرا تبكي حتى ظنت أن البكاء تانق كبدها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر كامل لا يتكلم ولا يبرئ عائشة، فجلس فحمد الله وأثنى عليه. قالت عائشة وكانت أول مرة يجلس فيها منذ كان ما كان، فحمد الله وأثنى عليه وقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فشعرت عائشة أن في هذا الكلام اتهاما لها، فقالت لأبيها أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. فقالت لأمها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، إنني لو قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، ولو قلت إنني لم أفعل والله يعلم أني لم أفعل لتصدقنني، ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ثم تحولت فوالله ما خرج احد من البيت حتى أنزل الله رأيه. فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد ولم يتكلم ولم يبطل مع حاجته إلى الفضل في هذا، ومع حاجته أن يبرئ امرأته مما رماه به الوسول، وقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبك مقارف ذنبا ومجانبه، مقارف ذنبا ومجانبه، فأقل من العتاب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أقل الناس معاتبة. ولو عاتب لشعرت بقطرات الخلو والدفء في كلامه. الصحيحين صحيح البخاري، ورواه البخاري في كتاب الجهاد وفي كتاب المغازي، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، وذهبنا نعود. رواه البخاري في كتاب المرضى، وكذلك رواه مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على حمار، وذهبنا نعود سعد بن عبادة، وذلك قبل وقعة بدر. فلما مررنا على مجلس فيه أخلاص من المسلمين والمشركين، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم، فقال عبد الله بن أبي إشارة إلى التراب الذي أثارته رجل البغلة، قال: لقد غبر علينا. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الرجل، إنما تقول لحسن إن كان صدقا، فلا تأتي مجالسنا، فمن أراد أن يسمع كلامك فليذهب إليك، لكن لا تأتينا فإنا لا نحب ذلك. فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، والله إننا لنحب أن تأتي مجالسنا. وقال الآخر لعبد الله بن أبي سلول: والله لرائحة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منه. وساروا جميعا حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب البغلة يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فدخل عليه وهو مريض، فقال لسعد: ألا ترى ما قال لي أبو الحباب؟ أبو الحباب هو عبد الله بن أبي سلول، فانظر إليه كيف كناه. والكلية إنما تكون للتشريف، وعبد الله بن أبي سلول تبعه منذ قليل، فلما دخل يقول: انظر ما قال لي أبو الحباب. فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فإن أهل هذه البحيرة، فإنه كان يطمع أن يكون رأسا على أهل هذه البحيرة، فلما آتاك الله ما آتاك من النبوة شرق لذلك. وفي رواية: فأنزل الله عز وجل قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم ما أحلمه، لذلك خطف قلوب الناس، وأزعل له الكبير والصغير والموافق والمخالف، إذ لم يأخذوا عليه شيئا لا قليلا ولا كثيرا، حتى أن هذا الذي سرق بما آذاه الله رسوله يقول إنما تقول لحسن لو كان صدقا، فأذعن لحسن كلامه عليه الصلاة والسلام. فيا ليتنا ونحن نبلغ دعوة الله عز وجل إلى الناس أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم فنتأتى به. إن الله عز وجل قال له مع شرف منصبه وألا منصب في الدنيا أعلى من منصبه عليه الصلاة والسلام، قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع حاجتهم إليك وإلى الإيمان بك، وأن المرء منهم لو كفر بك لا يرد على الجنة أبدا، فمع حاجتهم إليك ومع شرف منصبك فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف بمن ليس له عسر معشار ما له صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوجاهة وجلال المنصب. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، كلنا أسرى الذنب، فلا تعير أحدا بذنب ولا تظن أنك مبرى أو أنك معافى. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان بن عيينة هو الميزان الأكبر الذي عليه يوزن كل أحد، ليس لأحد جلالة إلا بموافقته. فمهما قال من قائل قولا أو فعل فعلا أو ادعى دعوة فلا قيمة لها حتى نزن كلامه وفعله بالميزان الأكبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في مأسنه عليه الصلاة والسلام، ما عاد طعاما قط. يا لحلمه وصفحه، ولا يخلو طعام من عين، فما عاد طعاما قرب له قط. إن اشتهاه أكله، وإن عافته نفسه تركه. وهذا من تقريره عليه الصلاة والسلام، فإن الناس تتفاوت أذواقهم. رب طعام تعافه نفسه يكون مشتها عند رجل آخر، فلماذا تعكر على هذا الآخر؟ يعني يخطئ في هذا بعض الآباء، يدخل البيت يجد قميص شاي والرز يعني فيه نظر، ها، والصنف الآخر ليس بذلك الطويل، ايه يا عكرة؟ ايه ده؟ ولا شرب ولا كذا؟ لا لا لا انا كنت طبق باي مثلا، يعني طيب اولادك المستعدين لك وليس لهم هذه الملاحظه التي لك، فهلا كتمتها؟ لماذا تعكر على هذا الذي كان يقبل على الطعام بالشهوه؟ لماذا تعكر عليه شهوته وتعكر عليه مراده؟ اتركه. فهذا من جده عليه الصلاة والسلام، لأن المرء لا يجري على وزيرة واحدة في حياته، يعني قد يغتني في بعض جهله ويستخل في بعض الآخر، ولا يكون سواء، يومه ليس كغده وأنسه ليس كغده، والإنسان شغل كلك والأيام دول. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب طعاما أفضل، فإذا لما تدخل البيت لم يعجبك الطعام أطلب طعاما آخر، لكن لا تعب هذا الطعام. ولو أن بعض أولادك جهر بعيد الطعام أظهر له مزاياه، عدل له المميزات حتى وإن كنت لا ترى ميزة، حتى تعين ولدك على بطنه. كثير من الناس تركوا الالتزام وأكلوا الحرام بسبب البطن، كله يبني ويطلع من وردية يدخل وردية ومن وردية يطلع وردية وتسأله دون الزكو العيش. وكثير من الناس أنفق عمره على تحصيل شهوات، فأعي ابنك على بطن وعلمه أن لا يعيب شيئا، فربما كان حظه أقل من حظك في الدنيا، فربنا فتح عليه، وربما يكون هذا الولد قليل الحظ في الدنيا، ليس له مال، فإذا عاد في هذا المستوى ربما ارتشى، ربما أكل الحرام حتى لا يهبط على المستوى الذي عاد فيه مع أبيه. يعني بيخطئ في هذا بعض الآباء، يدخل البيت يجد طبيخ شاي والرز يعني فيه نظر، والصنف الآخر ليس بذلك القوي، إيه يا أكلة؟ إيه ده؟ ولا أكل ولا شرب ولا كذا؟ لا لا لا، أنا مش طبق زي مثلا يعني. طيب أولادك مستعدين لك، وليس له هذه الملاحظة التي لك، فهل لا كتمتها؟ لماذا تعثر على هذا الذي كان سيقبل على الطعام بشهوة؟ لماذا تعثر عليه شهوته وتعقم عليه مراده؟ اتركه، فهذا من تسعه عليه الصلاه والسلام، ان المرء لا يجري على وتيره واحده في حياته. يعني قد يغتني في بعض دهره ويرتقب في البعض الاخر، ولا يكون سواء، يومه ليس كغده وامته ليس كغده، والانسان حول قلب والايام دول. فالرسول عليه الصلاه والسلام ما كان يعيد طعامه قطه، فانت لما تدخل البيت لم يعجبك الطعام اطلب طعاما اخر، لكن لا تعد هذا الطعام. ولو ان بعض اولادك جهر بعيد الطعام اظهر له مزاياه، عد له المميزات حتى وان كنت لا ترى ميزه، حتى تعين ولدك على بطنه. كثير من الناس تركوا الالتزام وأكلوا الحرام بسبب البطن، كله يأكل عيش ويطلع من وردية يدخل وردية ومن وردية يطلع وردية وتسأله يقول لك بأكل عيش. وكثير من الناس أنفق عمره على تحصيل شهوات، فأعي ابنك على بطن وعلمه أن لا يعيب شيئا، فربما كان حظه أقل من حظك في الدنيا، ربنا فتح عليه، ربما يكون هذا الولد قليل الحظ في الدنيا، ليس له مال، فإذا عاش في هذا المستوى ربما ارتشى، ربما أكل الحرام حتى لا يهبط عن المستوى الذي عاش فيه مع أبيه. فبقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم العيب على الطعام له أكثر من ذلك، وكان إذا جلس الطعام جلس جلسة العدل، ما ترك العبودية في موضع ولا مكان حتى وهو يأكل، فكان يقول وهو جلس القرفصاء يأكل، يقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، ويصرح بهذا ويجهر به، إنما يجلس جلسة البطل والإبن. ما فعلها قط صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي الرجال إذا جاءه خادمه بطعام أن يجلسه ليأكل معه. وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك قائلا: إنه كفاك حره وناره. يعني هو اللي ولد البخل، وهو اللي أخذ لبس النار، وهو اللي بيصب على، وانت جاي قاعد على طول وقاعد في التكييف. أكله معاك. أذكر جميله حيث تلقى هو لبح النار. انت تفعل هذا مع امرأتك التي كفتك حر النار وكفتك هذا التعب، وجئت فوجدت الطعام معدا مهيئا، تشكرها عليه وتثني عليها، لا سيما اذا رايت او انست منها اخلاصا بالعمل وفي بذل الجهد. اذا كفتك هذا الحر وهذا النار فكنت تلدي اليها الشكر كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفانا لهذا الخالق اللي يجلس فياكل. وقد علل ذلك بما سمعتم عليه الصلاه والسلام. فاذا نظرت الى وفائه عليه الصلاه والسلام ما رايته غدر قط، وما ينبغي له عليه الصلاه والسلام حتى مع أعدائه، مع أعدائه إذا قال وفى. في صحيح مسلم أن حذيفة بن اليمان قال: ما شهدت أنا وأبي وقعة بدر. لماذا؟ مع أنهم كانوا في الحضرين لكن ما قاتلوا. ثم قص علة ذلك، قال: لقينا كفار قريش. قالوا: إلى أين؟ قلنا: إلى المدينة. قالوا: إنكم ستقاتلوننا، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطونا العهد والميثاق ألا تقاتلوننا ونحن نخلي بينكم وبين وجهكم. فأعطوهم العهد والميثاق، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هو أوفى الناس، لا يغدر ولا ينبغي له، كما رواه النسائي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأذن للناس بالبيعة العامة، أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، فقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة. وكان الخائف إذا أراد أن يفر، من يريد أن يقتص منه أو يقتله، ذهب إلى الكعبة فتعلق بأسكارها، فحينئذ يأمن، لأن العرب كانوا يعظمون البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجروا على ذلك ما كنتم ترون أو تفعلون. إذا جاء الزاني فتعلق بأستار الكعبة تتركونه؟ لا، اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن خطب ومقيس بن صبابة وعكرمة بن أبي جهل وعثمان وعبد الله بن أبي سر. فلقي الناس مقيس بن صبابة في السوق فقتلوه، ووجدوا عبد الله بن خضر معلقا بأسفار الكعبة فقتلوه. فأما عكرمة ابن أبي جهل فقر راكبا البحر هاربا، فهبت ريح عاصف كادت الأمواج أن تبلع السفينة، فقال الرجل بحر السفينة للركاب أخلصوا الدعاء فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا. فقال عكرمة لئن لم ينجيني في البحر إن لم يخلص فلا ينجيني في البر غيره. لله علينا إن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. فلما نجا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فقبل منه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة جاء عثمان بن عفان لعبد الله بن أبي سرح فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت حتى قالها ثلاثا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى كل ذلك أن يبايعه. ثم بايعه بعد ذلك والتفت إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله هلا أعلمتنا بما في نفسك؟ وفي اللفظ الآخر قالوا هلا أومأت إلينا بعينيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وسماها خائنة لأنها إنما تكون من خلف ظهر صاحبها، لذلك سماها خائنة. فكل رجل يغمز لآخر في غفلة صاحبه فهو خائن. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فما غدر قط صلى الله عليه وسلم، ما غدر، لكنه قد ينتقم بعدما يعبر مرة ومرة ومرة. ثم بعد ذلك إذا استيقن من لؤم الرجل أو الخصم أخذه على حين غره لأن الحظ خدع. وهذا لا ينافي ما أقول أنه صلى الله عليه وسلم ما غدر قط أبدا. لو أخذ رجلا هينة مثلا أو أبر أن يؤخذ هينة فقد أفضى إليه مرارا، كعمر بن أبي عزة مثلا كان ساعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجذب بنساء المسلمين فطر به، فهم أن يقتله فطلب العفو وقال يا محمد كن خير آخر ولا أعود. فتركه فعاد فذكر صلى الله عليه وسلم به فقال له هذه لن أعود. فتركه فأغراه المشركون فشبب بنساء المسلمين وهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب العفو منه فقال لا والله لا أدعوك تمشي في طرقات مكة تقول ضحكت على محمد مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر به فقتل. فقحنا عن بني جهل وقلنا القوم إخوانه عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. فلما خرح الشر فأنسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دمناهم كما دانوا. متينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتقريع وإهمال وطعم كفم الزق غدا والزق ملآن. وبعض الحلم عند الجهل للجنة إذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. من أعذب ما قالته الشعراء هذا الذي قاله فرج بن أنيس. أبيات نحن نحتاج إليها اليوم، لا سيما في هذا الضعف الذي يعيشه المسلمون، وهم يتكايسون، ليس عندهم سكنة لكنهم يتكايسون، يرون عدوهم يلعب بهم ومع ذلك يطلبون ودا، وكلما زاد في إهانتهم زادوا طلبا لود ولرضاه ولفضله، وما كان هكذا السلف الأول. أنا لا أقدر بغير إثارة مني إليه، أقول لك لا ثم لا ثم لا، ثم أظهر أنني سأنتقم وأن هذا الوضع لا يرضيني، فإذا وصلت إلى هذا حق لك أن تأخذه لي. إن الحرب خدعة، إيه معنى خدعة؟ إنك أنت تخدعه وإنك أنت تغتاله، هذا لا ينافي الوفاء، لأن عدوك خسيس ويئيم، فلا يجوز أن تمشي معه بطريق الوفاء وهو يغدر كل يوم. تجد غفلة وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعانه، واحد يجهل عليه كل يوم يضربك، يضرب الله يسمح، يضرب الثاني الله يسمح، يضرب الثالث الله يسمح، يعتدي على قلبك الله يسمح. لا، وبعض الحلم يعني هذا ليس اوان الحلم ولا مكان، وبعض الحلم عند الجهل لما يجهلوا عليك ويشتموك بضربوك للذلة إذعانه، ده إذعان، والإسلام له حلم ولا له علاقة بالحلم. وفي الشر نجاة حين لا يجيك إحسان، قد تجد إحسان مرة وعشرين وعشرة وعشرين ومائة ولم تجد إلا الغدر، ما بقي إلا الانتقام. وعلى هذا تحمل كل الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، كمقتل كعب بن الأزهر، كان رجلا داعرا وكان يهوديا وكان يؤذي الله ورسوله، فلما فاض السيل وبلغ السيل الدبى وتجاوز الرجل كل الحدود، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لكعب بن الأسرى فإنه آذى الله ورسوله. وهذه كانت كافية ليعلن المسلمون النذير العام إنه آذى الله ورسوله، جفر كفاية أن يقولها عليه الصلاة والسلام لينشر المسلمون جميعا. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف، وهذا الحديث أذكره ليبكي الحر على نفسه، الحر الذي لا يجد طريقا إلى إعادة شرعه مرة أخرى، أقل ما يفعله أنه يبكي على نفسه. روى الشيخان من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ وجدت غلامين، واحد عن يميني والآخر عن شمالي، فقال لي أحدهما وأسر لي حتى لا يسمع صاحبه، فقال: أي عمي، أتعرف أبا جهل؟ قلت: وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ فقال: بلغني أنه يسب رسول الله، والله لو رأيته لا يفارق السواد سواده حتى يموت الأعجل منه. قال: فعجبت من مقالته، ثم أسر لي صاحبه فقال لي مثل مقالته. قال: فبين أنا كذلك إذ رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول يعني يرد ويجيء مضطرب، فقلت هذا صاحبكما. قال فانقض عليه ضربا بالسيف فقتله. وكل يقول انا الذي قتلته. وتنازع قل احد انا الذي قتلته. لان قاتل عدو رسول الله شرف. لان قتل عدو رسول الله شرف. فهو يريد ان يسبق الى هذا الشرف. انا الذي قتلته. ويقول الاخر بل انا الذي قتلته. حتى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتكمان اليه. من الذي قتله؟ قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فقال ارني. ثم قال تطيبا لخاطرهما كلاكما قتل. غلامان. غلامان حتى ان عبد الرحمن بن عوف قال وجدت نفسي بين غلامين تمنيت لو كنت بين اضلع منهما. يعني انا حوالي غلام وغلام يعني لو واحد دخل طياره كنت عايز واحد كده بتوى على يميني واحد بتوى على يساري. هنقول كده كنت اتمنى يكون على يميني واحد صليع وعلى شمالي واحد صليع. لكن على يميني غلام صغير وعلى شمالي غلام صغير. فهذا الغلام كان وجده. يقول بلغني انه يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده. يعني لا يفارق شخصي شخص. يعني معنى السواد. حتى يموت الأعجل منا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لكعب من الأجر فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له فانتدب له محمد ابن مسلمة وأبو نائلة. محمد ابن مسلمة ابن أخته. وأبو نائلة أخوه من الرضاعة. فقال يا رسول الله هل تأذن أن نقول له شيئا؟ يعني أن نخدعه للكلام. فأذن صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه محمد بن مسلمة فقال جئتك أستلف منك رزقا أو وثقين من شعير. فإن هذا الرجل قد عنانا. فقال كعب مبتسما وأيضا والله لا تملن. التي تبقى حاجة إنه نفس أولي دام الزغري والولي دا صفة ونعتم. كل يوم يطلب منكم صدقة وإذ. فقال إننا لا نريد أن نتركه حتى نرى عقيدة أمره. وجئنا نستسلف منه. قال ارهنوني نساءكم. تجي مرات ترهن وتاخذ وسط من شعيره. فقال له نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب. لا من جواه. وراجل قال لي امراه تشوفك سعه غرامك تحبك والواحد مننا خنشور مش هترجع له تاني. شفت الرجال هم دول الرجال. فقال ارهلوني ابناءكم. فقالوا هذا عار علينا يسب الولد يوما فيقال رهن بوسط من شعير. ولم يتركوا له خيارا يعرضه انما هم عرضوا. قالوا ولكن نعطيك اللأمة. اللأمة هي درع الحديد الذي يلبسه المقاتل ليقي نفسه ضربات السيف. وده عرض جدي. ليه؟ خلاص هم اجمعوا قتله. فلما يجيلوا هم يجوا بقى بالأسلحة والراجل ما اتفقش على الأسلحة فكان السلاح ليه؟ يبقى في غدر. فأرادوا إن هم يغلقوا هذا الباب من الظن عليه. لما يكونوا جايبين السلاح معاهم لما احنا متفقين عليه. فلم يضربوه يعرض عرضا ثالثا حتى عرضوهم. قالوا بل نأتيك بالنأمة وللدرع الحليب. فاتفقوا. حتى كان اليوم المعلوم بينهم جاء في نصف الليل. وكما قلت لكم هو محمد بن مسلمة النصف يعني كعب ثالث وأبو ليلى أخو من الرضاع. فناداه ناداه كعب ناداه أبو نائلة فقال يا كعب وكان كعب وكان كعب الحديث عهد بعرض. فقالت له امرأته إلى أين في هذه الساعة؟ قال إنما هو رضيعي أبو نائلة وابن أختي محمد بن مسلم. فقالت المرأة له إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي أبو نائلة وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. علم واحد ينادي عليه ومن جاي. لو كان بيتخلوا واحد قال الحقوني وأنا لا أعرفهم لكان ينبغي علي أن أنزل إلى الجنة. نخرج العرب. فنزل وهو ينفح عضوا حاطط عضو والمكان كله معطل وراه. فقال وقد اتفقوا. قال ابو قال محمد بن مسلمه ما رايتك اليوم عضوا اتاذن لي ان اتم راسك؟ فتم راسه وتركه. مش أول ما يمسكوا لي لا سبعة أيام يدي أمان. عارف أنت لما تدي أمان ينفجر عظم قلبك لما تدي أمان. لكن لو أنت متحفظ تجمع هم قلبك وتجمع هم عضلاتك لما تكون متحفظ. لما تكون متحفظ يعني أنت مثلا لو عارف وأنت واقف كده إن في واحد هيجي يدفعك من الخلف بتكون عامل إزاي؟ عامل تروح مستعد. لكن لو انت واقف مش مثل اخوانا ابدا وانت اقوى الناس وده طفل صغير ودفعك ممكن تقع على وجهك. واخد بالك؟ يعني التوجس يجمع هم القلب. ولا يؤتى المرء الا من مأمنه. ولذلك قال له تأذن لي انا شم راسك شم راسك وترك ابو نائله شم يا ابو نائله وشم يا فلان. طب تعالى بقى ليه عشان اشمها كمان مره ثانيه؟ خلاص الراجل ايه مد راسه. فلما جاءه في المره الاخرى قال اتاذن لي ان اشم مره اخرى؟ قال نعم. فاعطاه راسه فاستمكن منه وقال دونكم فاقتلوا عدو الله. فضربوه فقتلوه ورجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أذن لهم أن يقولوا له قولا ويخدعوه؟ لأنه آذى الله ورسوله. ولا يصل إنسان إلى هذه المرتبة إلا إذا كان عدوا لدوله. وإلا فقد عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من المشركين. عفى عنهم وحاربوه لكن هذا كان عدوا له كعب بن الأزهر. فقولنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غدر نعم ما غدر قط. فإذا أمر أن يقتل إنسان غيرة فلا يكون داخلا في جملة الغدر. لا يكون داخلا ليه؟ لتخلف الوصف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف العمل بحد السرقة في عام الرمال بعض الجهلة يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل حد السرقة ونحن نقول معاذ الله أن يفعل ذلك عمر. وليس لأحد أبدا أن يعطل حدا أنزله الله عز وجل أو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عمر بن الخطاب قال إن الذي يأخذ في هذا الضر يكون محتاجا حتى لا يموت فهذا ليس مثال. فاختلف الوصف واختلفت المعطيات فاختلف الحكم. إنما لو أن الناس في زمان الأمن وجاء رجل على شيء محرز وسرقه لقطع. في صفوان بن أمية كما رواه النسائي وغيره وضع عباءة تحت خده في المسجد الحرام ونام، فجاء نصف فاستلها من تحت وانطلق خلفه حتى أمسكه ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فلما رأى صفوان إن يد الرجل ستقطع فقال يا رسول الله وهبتها لك، لكن لا تقطع يده، العباءة كانت بـ30 درهم. فصفوان وجد المسألة كثيرة، يعني اقطع يده لـ30 درهما شيء عظيم. فقال يا رسول الله تركتها له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قبل أن تأتيني؟ لماذا لم تعف عنه قبل أن تأتيني؟ هل قبل أن تأتيني؟ وأمر به فقطعت يده برغم أن صفوان صاحب العباء عبا. فلماذا لم يعف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأجل إقامة الحد في الأرض حق الله تعالى، ولا يسقط إلا بإذن من الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب التشريع بإذن الله عز وجل، برغم أن صاحب المال عفا إلا أنه لم يعف. ليه؟ لأن الحد صار حينئذ حقا لله. انتهى سنة الآدميين، لم يعد في مثال دور. فلا يجوز لأحد قط أن يوقف حدا في حدود الله ولا أن يسقط العمل به. إنما عمر بن الخطاب قال يا جماعة إن الذي يسرق إن الذي يأخذ من مال غيره في هذه المجاعة إنما يريد أن يأكل، إنما يريد أن يأكل، وهذا مأذون له فيه. فحينئذ ليس مثالا، أنا لا أقيم الحد على غير السارق، إنما نزل الحد على السارق وهذا ليس بذلك. فالحدود لا يجوز لأحد أن يسقطها. فكذلك هذا الرجل الذي آذى الله ورسوله إذا دخلنا عليه حال الحرب، حال الحرب إذا دخلنا في معطيات أخرى مسألة مختلفة تماما، اللي هي بقى الحرب خدعة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها يقول رايح في من يوم رحمه منه، رايح شر يمرر ورى بغيرها. ليه؟ خداعا لعدوه. فقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة لا ينافي أنه لا غدر قط، ليه؟ أنه أعطى المهلة مرة وثلاثة ثلاثة حتى تأكد من خساسة ونزالة الخوف وأنه صار عدوا لا فائدة فيه. فحينئذ يسلك معه مسلكا آخر يستحقه هذا الخوف. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إن الله تبارك وتعالى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو، والذي كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، يعني ابنك مثلا جت اخر السنه وايه وصار جت تحت كبيره كده قد الفطيره وكذلك فبعض الاباء الذين ينقصهم الحزم يقول انا لا الوم الولد هيبقى انا والزمن ليه تمر الاجازه الصيفيه الاب ما قال لي يا ابني لماذا فعلت وانا ما قصرت في حقك وانا بذلت لك المال واتحشرنا كلنا في اوضه وعملت لك لوحده في اوضه والكلام ده راح يفكروا من ايه؟ من نعم لا تاني مساله والواد خد الاجازه يطلع مع اصحابه لحد الفجر يغنى على السكك وبعدين اول السنه قال له يا فلان طبعا انا مش عايز افكرك بالنسبه انت عارف انا عايزك في زياده عن كده والسنة دي جدا روح حلو وخذلك هذا الوالد ينقصه الحزم والولد حيطلع يعني ولن يفلح ليه؟ لأن الوالد أهمل المسخرة المفروض والمسألة سخنة كده يجيبه وتقرره انا عملت لك كذا وكذا وكذا وخرجت عليك كذا وكذا وحرمت نفسي واديتك وعملت وخليت الولد لو عنده دم والولد لو حر يرى ان لو ضربت عنقه بالسيف اهوى من هذا لو عنده ضعيف يوم يهمل المقتضى اهمال المقتضى هو ده معنى كلام المتنبي في هذا البيت حكيم الشعراء ووضع الندى في موضع السيف للعلا مضر كوضع السيف في موضع الناس واحد عنده الزينة وبيتلطف منها وصعبان عليه تفتح كرش تعمل ايه؟ هتجيب مرهم للهمة يبقى انت كده بتحبه؟ ما هو صعبان عليه وهتفتح بطن وحينزل دم لان دمه تقيل فحينزل دم كتير منه فصعبان عليه فانت هنزله مره ما ازلت العله هو ده معنى الكلام ان يضع المرء الكلام في موضعه ادله الشرع لا تتناقض ابدا ادله الشرع الصحيحه لا تتناقض ابدا لكل دليل وجهه لكن قد تخفى هذه الوجهه على احاد الناس فليسأل من هو أعلم منه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غدر الفقر أبدا بل كان سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام وهو أعظم من وفى بعهد صلى الله عليه وسلم والأخبار في هذا كثيرة وآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة أدب منامه ومأكله ومشربه وأدب تعامله مع جيرانه ومع زوجه ومع أعدائه لم يترك العلماء بابا من هذه الأبواب إلا ووضعوا فيه حديثا أو حديثين أو واقعة أو أكثر تدلل على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أردت أن تتأتى بأي صفة تخطر لك على بال وجدت رسول الله إماما فيها وجدت رسول الله إماما فيها أي صفة تخطر لك على بال وتريد أن تكون نبيلا من النبلاء ورجلا من الرجال فأتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصل الإيمان به واجب أصل الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام واجب لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فالأصل بطاعة أي رسول أنها واجبة على قوم ولا تصرف الأدلة الجزئية أو الوقائع التفصيلية من الوجوب إلى الاستحباب إلا بدليل وإلا فأصل التأتي واجب والعلماء لما ذكروا التأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام فاختلفوا هل التأتي به واجب على الإطلاق أم مستحب على الإطلاق والصواب إن المسألة فيها تفصيل في بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها فعلا جبريا في طريقه ماشي عليه الصلاه والسلام. كان اذا مشى كانما تحكم بالقبر يمشي بقوه وبقوه عليه الصلاه والسلام. كان يكون محلول الازرار كان يمشي وفي يده عصا. كل هذه تدل على الاستحباب. ليه؟ لان مثلها كل هذه تدل على المكروهيه على الاداء على الجواز او على الاستحباب، لان مثلها ارتفع الى درجة الاستحباب والمشروعية بدليل من خارج. وذلك العلماء ليفرقوا فيما بين الافعال الجبلية والافعال التي قصد بها القصد المشروعية او ان الناس يتعبتوا بها. يعني الشعر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام اوصى به الا يعامل الشعر معاملة حمل العصا ولا فتح الازرار. لا، الشعر اعلى، يعني استحبابه اوضح، لان النبي صلى الله عليه وسلم مع فرقه لشعره حتى كان يضرب الى من كبيه كان يقول من كان له شعر فليكرم. هذا حظ منه على اكرام الشعر، ولم يكتفى بمجرد الاطلاق ليضبط شعره فقط، حتى حب على إكرام الشعر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أخذت فخذله كله أو دعه كله. حمد الله. ولكن العلماء يقولون حتى الأفعال الجبلية الذي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم بغير قصد أن يتأتى به يأخذ المسلم أجرا إن قصد الموافقة، لأن الموافقة هي دليل الحب. واحد زيار يمشي حاملا في يديه عصا لمجرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل العصا بحب، فبيعمل كل حاجة هو بيعمله، بس بشرط ما تبقاش عصا المرساة، ها؟ اللي كان بياخدها المرفوع وراح عند الهرم كده ومحاططها في احتياطه كده والبايت ايه؟ ها؟ والبايت في بقه كده عشان يبقى هو الهرم الرابع. ها؟ استدعيله ايه؟ كان هو عايز يبقى الهرم الرابع. وكان كل تصرفاته كده ان هو متخيل ان هو الهرم الرابع. فكان يقعد الهرم ويشيل عصا المرشاة، العصا دي تدخل النار. عصا المرشاة تدخل النار لان اللي بيشيلها كله كبر. كله كبر. لكن ان تحمل العصا بقصد التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم تاخذ اجر. فالافعال الجبليه كلها اذا قصدت مطلق التأثي انتقلت من المباح الى المستحب على طول. ولا يفعل هذا الا محب. لا يبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الا وينبغي ان تبادر الى اثباته ولو مره في حياتك. هذا عنوان الحب. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل رسول الله لنا اماما. اللهم اجعل رسول الله لنا اماما وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.